كيكة واحد ربع سكوت ببو اسمك اي ماك تعب بخوت يلا لا هو راح ظهر قبل يجي يعني ساعة شيخ شريط أهل طلب العبزة من الإشغالات فيك شريط نافع جزاك الله خير عليك نافع جدا العبزة في أخته بك جزاك الله خير بس في مسألة أمس كان فيها نقاش حتى أخوان مسألة الحقيقة تعذر السلام ولا مسألة الحقيقة يا أخوان هي في السابعة أو الرابعة عشر أو الرابعة عشر أو الحادي والعشرين نعم لكن إذا كانت في الحادي والعشرين هل تكون حقيقة أو تكون صدقة عادية؟ لا لا حقيقة إذا نوى ولو كان بعد عشر سنوات هي حقيقة نعم نعم ما أدري والله يمكن ما أدري هو الكلام إنه هل يفوت وقتها ولا لا هل يفوت وقتها فالذي قال لا يفوت وقتها خلاص فهي عقيقة حتى لو ذبحها بعد 40 سنة نعم ورسلا قد قصصناهم عليك والآية اللي بعدها رسلا مبشرين ومنذرين ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا Thank you. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية 64 من سورة النساء: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. تفسير الآية: ورسلا معطوف على ما قبله بالمعنى، أي كما أرسلناك وأرسلنا نوحا فقد أرسلنا رسلا آخرين. قد قصصناهم عليك، أي وأخبرناك بخبرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل، أي من قبل نزول هذه السورة، أي من قبل نزول هذه السورة المدنية، كالأنبياء المذكورين في سورة الأنعام المكية، وهم يوسف وزكريا ويحيى وإلياس واليسع ولوط عليهم السلام، وفي غيرهما من السور، وهم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل والخضر على الراجح. ورسلا لم نقصصهم عليك، أي كالذين أرسلوا إلى أمم بعيدة. وكلم الله سبحانه وتعالى موسى ابن عمران عليه السلام تكليما مباشرة ومخاطبة بلا واسطة ولا ملك. طبعا هو معروف الواسطة ملك أصلا، يعني هل يكون الواسطة ليس ملكا غير الملك؟ لا يعرف. فإذا بلا واسطة ملك، يعني نحذف ولا، بلا واسطة ملك. تكليما أي مباشرة ومخاطبة بلا واسطة ملك. فوائد الآية: فيها أن أنبياء الله كانوا مبثوثين في الأرض كلها، لقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوله تعالى: كلما جاء أمة رسولها كذبوه. وإنما قص الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أخبار الأنبياء في بلاد العرب وما جاورها من البلدان القريبة كالعراق والشام ومصر، لأن المقصود الاعتبار، ولم يقصص عليهم أخبار أنبياء البلدان البعيدة عنهم. ولم يقصص عليهم أخبار أنبياء البلدان البعيدة والأمم المنقرضة لعدم الحاجة إلى ذلك، ولأن في أخبار الأنبياء القريبين مكانا ما يغني ويكفي. وفيها أنه لا يوجد شعب ولا جنس إلا وفيهم أنبياء، وقد بعث الله الرسل إلى جميع أمم الأرض، الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم. وفيها فضل موسى عليه السلام، وأن الله كلمه صوتا وحرفا بلا واسطة، ولكنه لم ير ربه، وقد قال الله سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق به عز وجل، وأنه بحرف وصوت. وقد تكلم الله بالقرآن بالعربية، وتكلم بالتوراة بالعبرانية، وتكلم بالإنجيل بالسريانية، وهكذا. وكلامه سبحانه وصوته لا يشبه كلام البشر ولا أصواتهم. وفيها الرد على من حرف كلام الله ونفاه، وقال إن معنى كلم جرح، وأنه جرح موسى بأظافير الحكمة، فما أبطل هذا التأويل وما أسخفه. وكذلك من قال إن كلامه تعالى نفسي قائم بذاته، يريد أن ينفي حقيقة الكلام عن الله وينفي الحرف والصوت. كل ذلك خشية المشابهة للبشر، وكان يجب عليه أن يثبت ما أثبته الله من الكلام لنفسه كما يليق بجلاله وعظمته، وأن كلامه وصوته سبحانه لا يشبه شيئا من أصوات المخلوقات، لا الصواعق ولا غيرها، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيها أن الله سمى رسلا في القرآن وذكر قصصهم، وسمى رسلا دون ذكر قصصهم، وكثيرون جدا لم يذكر أسماءهم ولا قصصهم ولم يخبر عنهم شيئا. وفي هذا أن رسل الله وأنبياءه والهمزة على السطر. وفي هذا أن رسل الله وأنبياءه كثر جدا، وقد جاء في حديث أبي ذر: عدة الأنبياء 124,000 نبي، الرسل من ذلك 365 جما غفيرة. وجاء في حديث آخر: إني خاتم 1,000 نبي أو أكثر، رواه أحمد. طيب، أعطينا رواية أحمد جزء صفحة. عدة الأنبياء 124,000 نبي، الرسل من ذلك 365 جما غفيرا، لأنه في بحث جيد أرسل أحد الإخوة. وإن كان كما أشار فيه لي يعني هو رواه عدة لكن لا يثبت. لكن قصدي أنه رواه الإمام أحمد. نريد بلى رواه الإمام أحمد رواه شوف رواه بالمردوية. طيب، و رواه من مردون أبو نعيم طيب، وأيضا رواية قلت يا نبي الله كم الأنبياء؟ حديث أبي أمامة قال 100,024,000 من ذلك 315 جما غفيرة، رواه أحمد في المسند أيضا 5/265. طيب وفي رواية 315 جما غفيرا. طيب رواه الإمام أحمد 5/265. طيب وإني خاتم 1000 نبي أو أكثر، إني خاتم 1000 نبي أو أكثر، هذا وجدت في كتاب أبي بخطه، نعم، شوف، وروى الإمام أحمد عن أبي المغيرة عن معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الصلاة والصيام والصدقة وفضل آية الكرسي ولا حول ولا قوة إلا بالله وأفضل الشهداء وأفضل الرقاب ونبوة آدم وأنه مكلم عدل الأنبياء المرسلين كنحو ما تقدم. شايف هذا في 5/265. طيب وقال عبد الله بن أحمد وجدت في كتاب أبي بخطه وذكر الحديث إني خاتم 1000 نبي أو أكثر، كلاهما عند أحمد، المسند 3/79. الثاني يعني رواه أحمد 3/79. الآن سنقرأ بحث الأخ الذي أرسله، بحث جيد، ونود من أحد الإخوة على الشبكة أن يستخرج لنا كلام الشيخ الألباني لماذا حسن الحديث، يعني يبدو أن كلام الشيخ الألباني يعني ما هو ليس قويا، نعم، في هذه المسألة في تحسين الحديث ليس قويا، لكن نريد أن نعرف يعني ما هي حجة الشيخ، ما هي حجة الشيخ رحمه الله في تحسين الحديث، لأن الحديث فيه واحد متروك وكذاب، يعني فيه متهم الكذب، فالشيخ ناصر رحمه الله حسن الحديث اللي هو عدة الأنبياء، فكنا نريد معرفة ما هي حجة الشيخ، ما هي حجة الشيخ ناصر في هذا. وبحث الأخ فيه كلام مهم جدا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مسألة صحة الحديث، سننقله الآن كما هو، سننقله الآن هنا في هذا الموضع. طيب يعني وجاء في حديث آخر إني خاتم 1000 نبي أو أكثر رواه أحمد 3/79، سنكتب هنا، سأملي عليكم الآن كلام الشيخ بن باز من بحث أخينا ثم نقرأ بحثه كاملا. فإذا اكتبوا وراء هذه، وجاء في حديث آخر إني خاتم 1000 نبي أو أكثر رواه أحمد 3/79، اكتبوا بعدها قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. طيب ولكنهما، طيب شوف احنا الان مو ذكرنا الحديثين، طيب ما نكتب قال الشيخ عبد العزيز باز في الاول، سنكتبها في الاخير حتى يصير السياق واحد. احنا الان ما ذكرنا حديثين، طيب. وقد جاء في حديث أبي ذر وأبي أمامة عدة الأنبياء 124,000 نبي، الرسل من ذلك 365 جما غفيرة، وفي رواية 315 جما غفيرة، رواه أحمد 5/265. وجاء في حديث آخر إني خاتم 1000 نبي أو أكثر، رواه أحمد 3/79. طيب، ولكنهما، افتح قوس يعني علامة تنصيص إنه في نقل، يعني في نقل، ولكنهما حديثان ضعيفان عند أهل العلم، ولها شواهد ولكنها ضعيفة أيضا. وفي بعضها لأنه يعني الشيخ ذكر يقصد بالحديثين أنه هي 313 و 315، ولذلك الأحسن ننقل كلام الشيخ بن باز كاملا. ننقل كلام الشيخ بن باز كاملا. طيب، وقال الشيخ، إذا نعود إلى الفكرة الأولى. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وجاء في حديث أبي ذر عند أبي حاتم بن حبان وغيره أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرسل وعن الأنبياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء 124,000 والرسل 313، وفي رواية أبي أمامة 315، ولكنهما حديثان ضعيفان عند أهل العلم، ولهما شواهد ولكنها ضعيفة أيضا كما ذكرنا آنفا. وفي بعضها أنه قال عليه الصلاة والسلام ألف نبي فأكثر، وفي بعضها أن الأنبياء 3,000 وجميع الأحاديث في هذا الباب ضعيفة. بل عد ابن الجوزي حديث أبي ذر من الموضوعات، والمقصود أنه ليس في عدد الأنبياء والرسل خبر يعتمد عليه، فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، لكنهم جم غفير. قص الله علينا أخبار بعضهم ولم يقص علينا أخبار البعض الآخر لحكمته البالغة جل وعلا. طيب، مجموع فتاوى الشيخ 2/66. طيب، إذن الآن لو قرأنا مرة أخرى، لو قرأنا مرة أخرى الفوائد طيب نقرأها مرة أخرى، سنقرأ البحث إن شاء الله لعله يكون قد انضم إليه يعني كلام الشيخ الألباني. لماذا حسن الحديث، يعني لماذا حسن حديث أبي ذر وفيه من لا يمكن تحسين حديثه؟ طيب، إذن نقرأ بسرعة من البداية. الآية 64 من سورة النساء: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. تفسير الآية: ورسلا معطوف على ما قبله بالمعنى، أي كما أرسلناك وأرسلنا نوحا فقد أرسلنا رسلا آخرين. طبعا احنا قلنا الان سنكتب انه هل في مقدمه الايه ولا لا، هذا الموضوع صح؟ اي، لان ما كتبنا شيء في مقدمه الايه. ها، اي ما كتبنا شيء في مقدمه الايه، لكن اخر شيء يعني في الايه التي قبلها، الايه التي قبلها ما هي موجودة هنا. كانت فوائد الآية اللي قبلها اللي هي قول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس. ها لا إسماعيل خلاص. ها ايوه هارون وسليمان. وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وأتينا داود زبورا. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فكنا كتبنا آخر شيء فوائد الآية هذه فيها زبور داود عليه السلام. فإما أن نكتب ثم قال تعالى، يعني إذا ما في داعي نضيف شيء لأن السياق ورسلا، وهذا أحسن شيء، خلاص نقول ثم قال تعالى. بس فيها ذكر موسى. أنت تبغى تقول يعني نقول ولما ذكر تعالى عددا من الأنبياء بأسمائهم أجمل البقية فقال كذا، أجمل البقية فقال. أجمل البقية وذكر فضل نبيه موسى عليه السلام فقال، لأنه فيها ذكر موسى. طيب ماشي لا بس. طيب ولما ذكر تعالى عددا من الأنبياء بأسمائهم أجمل البقية وذكر فضل نبيه موسى عليه السلام فقال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. تفسير الآية: ورسلا معطوف على ما قبله بالمعنى، أي كما أرسلناك وأرسلنا نوحا فقد أرسلنا رسلا آخرين. قد قصصناهم عليك أي وأخبرناك بخبرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم من قبل، أي من قبل نزول هذه السورة المدنية، كالأنبياء المذكورين في سورة الأنعام المكية، وهم يوسف وزكريا ويحيى وإلياس واليسع ولوط عليهم السلام. وفي غيرهما من السور وهم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل والخضر على الراجح. نكتب عليهم السلام. وهم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل والخضر على الراجح عليهم السلام. ورسلا لم نقصصهم عليك أي كالذين أرسلوا إلى أمم بعيدة. وكلم الله سبحانه وتعالى موسى أي ابن عمران عليه السلام تكليما، أي مباشرة ومخاطبة بلا واسطة ملك. فوائد الآية فيها هنا في كان اختلاف الترتيب كنت أنا أشير إليه، لأن أنبياء الله كانوا مبثوثين في الأرض ما هي مأخوذة من الآية مباشرة. ها والفائدة اللي بعدها وهي أنه لا يوجد شعب ولا جنس إلا وفيهم أنبياء، نعم، ما فيها أيضا يعني ليست مباشرة من الآية. اللي بعده وفيها وفي الآية إثبات صفة كلام الله، واللي بعده وفيها الرد على من حرف كلام الله،

وفيها أنه لا يوجد شعب ولا جنس إلا وفيهم أنبياء، وقد بعث الله الرسل إلى جميع أمم الأرض، الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وبلدانهم. وفيها فضل موسى عليه السلام، وأن الله كلمه صوتا وحرفا بلا واسطة، ولكنه لم ير ربه، وقد قال الله سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وفي الآية إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق به عز وجل، وأنه بحرف وصوت، وقد تكلم الله بالقرآن بالعربية، وتكلم بالتوراة بالعبرانية، وتكلم بالإنجيل بالسريانية، وهكذا. وكلامه سبحانه وصوته لا يشبه كلام البشر ولا أصواتهم. وفيها أن التكليم بغير واسطة أعلى مراتب الوحي، وفيها التأكيد على كلام الله وأنه حقيقي مسموع وليس مجازا، وذلك بمجيء المفعول، وذلك لمجيء المطلق تكليما بعد الفعل وكلما. وفيها الرد على من حرف كلام الله ونفاه وقال إن معنى كلم جرح، وأنه جرح موسى بأظافير الحكمة، فما أبطل هذا التأويل وما أسخفه. وكذلك من قال إن كلامه تعالى نفسي قائم بذاته، يريد أن ينفي حقيقة الكلام عن الله وينفي الحرف والصوت، كل ذلك خشية المشابهة للبشر، وكان يجب عليه أن يثبت ما أثبته الله من الكلام لنفسه كما يليق بجلاله وعظمته، وأن كلامه وصوته سبحانه لا يشبه شيئا من أصوات المخلوقات، لا الصواعق ولا غيرها، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، انتهت الفوائد من الآية هنا، ونقرأ الآن بحث الذي أرسله الأخ. أخونا من مصر أرسل بحثا، كان ودنا أن يضمن كلام الشيخ الألباني، يعني إذا كان عنده حجة. حتى يكون أيضا نكمل الصورة، نكمل الصورة. كل هذه الآية إيه؟ من كبار الحجة على الجهمية الذين أنكروا إيه؟ المعتزلة طبعا اشترك فيها الجهمية والمعتزلة، هذا نفي كلام الله، اشترك فيها الجريمة هذه، اشترك فيها الجهمية والمعتزلة. يقول أخ في بحثي: قد اختلف أهل العلم في عدد الأنبياء والمرسلين، وذلك بحسب ما ثبت عندهم من الأحاديث الواردة فيها ذكر عددهم، فمن حسنها أو صححها فقد قال بمقتضاها، ومن ضعفها فقد قال بأن العدد لا يعرف إلا بالوحي فيتوقف في إثبات العدد. إذن هذا مدخل جيد، أن العدد وحي، يعني هذا العدد غيبي، يعني من الذي سيعرف عدد الأنبياء؟ فإما أن يكون عندنا شيء صحيح ثابت نقول به، وإلا نمسك، لأن العدد لا يعرف إلا بالوحي، ويتوقف في العدد في إثبات العدد لعدم وجود شيء ثابت في الموضوع. فإما أن يثبت شيء فنقول به، أو لا يثبت شيء فنتوقف في العدد، خلاص نقولهم كثير جدا وبس. طيب، الأحاديث الواردة في ذكر العدد. عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000. قال قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال 313 جما أو جم غفير. قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قال آدم. رواه ابن حبان. والحديث ضعيف جدا، فيه إبراهيم بن هشام الغساني قال الذهبي عنه متروك، بل قال أبو حاتم كذاب، ومن هنا فقد حكم الجوزي على الحديث بأنه موضوع مكذوب. قال ابن كثير رحمه الله قد روي هذا الحديث أو روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه الأنواع والتقاسيم، وقد وسمه بالصحة، وخالفه أبو الفرج بن الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات، واتهم به إبراهيم بن هشام هذا، ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث. تفسير ابن كثير. وقال شعيب الأرناؤوط إسناده ضعيف جدا، وذكر كلام العلماء في إبراهيم بن هشام، تحقيق صحيح في الحبان. وروي الحديث بذلك العدد يعني 124 ألفا من وجه آخر عن أبي أمامة قال قلت يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال 124 ألفا، من ذلك 315 جما غفيرة. رواه ابن حاتم، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. قال ابن كثير رحمه الله معان بن رفاع السلامي ضعيف، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضا. تفسير ابن كثير. طبعا نحن ما زلنا ننتظر الإخوان يعطونا الآن كلام الشيخ الألباني بسرعة حتى ندرجه في البحث. ثلاثة، وروي حديث أبي ذر رضي الله عنه من وجه آخر وليس فيه ذكر عدد الأنبياء، وإنما ذكر عدد المرسلين. قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 315 جما غفيرة. رواه أحمد. وفي رواية أخرى 315 جما غفيرة. قال شعيب الأرناؤوط إسناده ضعيف جدا لجهالة عبيد بن الخشخاش ولضعف أبي عمر الدمشقي، وقال الدارقطني المسعود عن أبي عمر عن أبي عمر الدمشقي متروك. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة كما في تحقيق مسند أحمد. أربعة، عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله 8000 نبي، 4000 إلى بني إسرائيل، 4000 إلى سائر الناس. رواه بيعلى في مسنده. والحديث ضعيف جدا. قال الهيثمي رحمه الله رواه بيعلى وفيه موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف جدا. مجمع الزوائد. وقال ابن كثير رحمه الله وهذا أيضا إسناد ضعيف، فيه الربذي ضعيف وشيخه الرقاشي أضعف منه أيضا. تفسير ابن كثير. خمسة، عن أبي الوداك قال قال لي أبو سعيد هل يقر الخوارج بالدجال؟ فقلت لا. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خاتم 1000 نبي أو أكثر، ما بعث نبي يتبع إلا قد حذر أمته الدجال. الحديث رواه أحمد والحديث ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. قال الهيثمي رحمه الله رواه أحمد وفيه مجالد بن سعيد وثقه النسائي في رواية، وقال في أخرى ليس بالقوي، وضعفه جماعة. مجمع الزوائد. وضعفه الأرناؤوط أيضا في تحقيق المسند. طيب ستة، وروي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه رواه البزار في مسنده كشف الأستار، وفيه مجالد بن سعيد وسبق أنه ضعيف. قال الهيثمي رحمه الله رواه البزار وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الجمهور وفيه توثيق. طيب أنا لو سألتك مثلا ما هو أمثل الأحاديث، يعني هذه ضعيفة كلها، طيب ما هو أمثلها يعني أحسنها حالا أو أقلها يعني أقلها ضعفا؟ ها والله اللي يظهر لي أنه أقلها ضعفا هو حديث مجالد. طيب ليش؟ الأسانيد الأخرى إما فيها متروك كذاب أو فيها 3 ضعفاء أو فيها ضعيف جدا. حديث مجالد اللي هو إني خاتم 1000 نبي، نعم، أول المجالد اختلفوا فيه، صحيح الراجح ضعفه وأنه هذا قول الأكثر، لكن على الأقل ما هو متفق على ضعفه مثل البقية. طيب وابن كثير رحمه الله لما يعني ساق الحديث هذا قال وسياق رواية أحمد اللي هي فيها مجالد هذا اللي فيها إني أختم ألف نبي أو أكثر، قال وسياق رواية أحمد الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة، ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم. يعني كأني أخرج من هذا أنه إذا أردنا أن نحسن حديثا، إذا يعني إذا ولا بد تطلع شيء، فهو إني خاتم من ألف نبي أو أكثر كذا. ليش؟ لأن مجالد بن سعيد ما هو متفق على تضعيفك البقية، وليس ضعيفا جدا يعني كما أو في ضعفاء مثل هذا، ولأن ابن كثير قال رجال إسناد الحديث لا بأس بهم، فيعني إذا قلت يعني ما أحسنها حالا أو ما يعني أقلها ضعفا فهذا. طيب نعود إلى بحث الأخ. وبما سبق من الأحاديث ويوجد غيرها تركناها خشية التطويل وكلها ضعيفة، يتبين أنه قد اختلفت الروايات بذكر عدد الأنبياء والمرسلين، فقال كل قوم بمقتضى ما صح عنده، والأشهر فيما سبق هو حديث أبي ذر رضي الله عنه، وأن عدد الأنبياء 124,000 والرسل منهم 315، حتى قال بعض العلماء إن عدد الأنبياء كعدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدد الرسل كعدد أصحاب بدر. شوف هذه عبارة لطيفة، يعني لطيفة أنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في حجة الوداع كم واحد حجوا معه؟ 124,000 فيها، يعني ذكروا هذا، ذكروا من أكثر 120,000 حجوا معه، حسبوا أي من حج معه فهم فيها في العدد هذا. فلذلك قالوا عدد الأنبياء كعدد الصحابة وعدد الرسل كعدد أصحاب بدر، لأن في رواية 315 وهذا عدد الصحابة في بدر. نعم. لكن بالنظر في أسانيد تلك الروايات لا يتبين لنا صحة تلك الأحاديث لا بمفردها ولا بمجموع طرقها. طيب ثالثا، وهذه أقوال بعض الأئمة الذين يقولون بعدم صحة تلك الأحاديث وما تحويها من عدد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا الذي ذكره أحمد وذكره محمد بن نصر وغيرهما يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل، وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. مجموع الفتاوى. ففي هذا النقل عن الإمامين أحمد ومحمد بن نصر بيان، طبعا ما عندنا الآن كلام أحمد ومحمد بن نصر، لكن عندنا تعليق ابن تيمية على كلام أحمد ومحمد بن نصر. طيب في بيان تضعيف الأحاديث الواردة في ذكر العدد، والظاهر أن شيخ الإسلام رحمه الله يؤيدهم في ذلك، وقد أشار إلى حديث أبي ذر بصيغة التضعيف فقال وقد روي في حديث أبي ذر أن عددهم 313، ولم يستدل به بل استدل بالآيات الدالة على كثرتهم. وقال ابن عطية رحمه الله في تفسير آية النساء وقوله تعالى ورسلا لم نقصصهم عليك يقتضي كثرة الأنبياء دون تحديد بعدد، وقد قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال تعالى وقرونا بين ذلك كثيرة، وما يذكر من عدد الأنبياء فغير صحيح، الله أعلم بعدتهم صلى الله عليهم. انتهى كلام يعني ابن عطية. وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء كم عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فأجابوا لا يعلم عددهم إلا الله، لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، والمعروف منهم ذكروا في القرآن، والمعروف منهم من ذكروا في القرآن أو صحت بخبره السنة. الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن غديان والشيخ عبد الله بن قعود الآن صاروا جميعا في عالم الحق في عالم الموت رحمة الله عليهم جميعا. أقول بموت الشيخ عبد الله بن غديان صار أعضاء اللجنة الدائمة الأولين كلهم في عداد الأموات ودار الحق، نسأل الله لهم المغفرة والرحمة. فقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وذكر طبعا النقل الذي تقدم في أنه لم يصح حديث في عددهم. وسئل الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله كم عدد الأنبياء والمرسلين، وهل عدد الأيمان ببعضهم لجهل نبيهم يعتبر كفرا، وكم عدد الكتب السماوية المنزلة، وهل هناك تفاوت في عدد الكتب بين نبي وآخر ولماذا؟ فأجاب ورد في عدة أحاديث أن عدد الأنبياء 124,000 وأن عدد الرسل منهم 313، كما ورد أيضا أن عددهم 8,000 نبي. والأحاديث في ذلك مذكورة في كتاب ابن كثير تفسير القرآن في أواخر سورة النساء، في آخر سورة النساء على قوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك. شوف سبحان الله، العالم لما يستوعب يحول عليه. يعني ابن كثير لما جاء على الآية هذه إيش سوى؟ استوعب، جاب الروايات، أتى بالروايات كلها، فصار من يحيل، من أراد الإحالة، من أراد الإشارة سيحيل على الجهد هذا الذي بذل. قال كما يعني في، والأحاديث ذلك مذكورة في كتاب ابن كثير تفسير القرآن عظيم. ولكن الأحاديث في الباب يعني هو اللي هو عدد الأنبياء والرسل لا تخلو من ضعف على كثرتها، والأولى في ذلك التوقف. يقول الشيخ والواجب على المسلم الإيمان بمن سمى الله ورسوله منهم بالتفصيل والإيمان بالبقية إجمالا. أنا ودي هذه العبارة نحطها في الفوائد الآن ننقلها. نقول وفيها، اكتب وفيها، وجوب الإيمان بمن سمى الله ورسوله من الأنبياء بالتفصيل والإيمان ببقيتهم إجمالا. إذن إذا أردنا أن نضيف هناك نقول وفيها وجوب الإيمان بمن سمى الله ورسوله من الأنبياء بالتفصيل والإيمان ببقيتهم إجمالا. طيب نكمل كلام الشيخ بن جبرين. فقد ذم الله اليهود على التفريق بينهم بقوله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فنحن نؤمن بكل نبي وكل رسول أرسله الله في زمن من الأزمان، ولكن شريعته لأهل زمانه وكتابه لأمته وقومه. فأما عدد الكتب فورد في الحديث الطويل عن أبي ذر أن عدد الكتب 104 كتب كما ذكره ابن كثير في التفسير عند الآية المذكورة، ولكن الله أعلم بصحة ذلك. وقد ذكر الله التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، فنؤمن بذلك ونؤمن بأن الله كتب بأن لله كتب كثيرة لا نحيط بها علما ويكفي أن نصدق بها إجمالا. انتهى. هذا يعني بحث جيد ذكره الأخ في الأخير في صحة الحديث، وفي فوائد استفدنا منها وأدرجنا بعضها في الفوائد. فنأتي الآن إلى إكمال أو إلى الآية التي تليها وهي طيب هنا أيضا تكمل أرسلت أحد الأخوات. طيب تقول يعني تكليم مصدر كلم، وفي ذكر هذا المصدر تأكيد للفعل ودليل على أنه كلمة حقيقة، على أنه كلمه حقيقة لا مجازا، لأن الفعل المجازي لا يؤكد بالمصدر. هذه فائدة في اللغة، هذه الفعل المجازي لا يؤكد بالمصدر. الفعل المجازي لا يؤكد بالمصدر، لا بقول لأنه أكد بالمصدر فهو فعل حقيقي، هو الاستدلال كذا يعني. لأن الفعل لأنه أكد بالمصدر فهو فعل حقيقي، لأن الفعل المجازي في اللغة لا يؤكد بالمصدر. يعني الفعل المجازي آخر مصدر. طيب دلت الآيات على أن الوحي جنس واحد، فمن آمن بالنبوات أو آمن بنبي وجب عليه الإيمان بباقي الأنبياء. هذه برضو أيضا فائدة ممكن تذكر في الفوائد، نكتبها. وفي الآية أن الوحي جنس واحد، فمن آمن بالنبوات أو آمن بالنبي وجب عليه الإيمان بباقي الأنبياء. طبعا محاولة الترتيب هي يعني هنا مذكور محاولة للترتيب، لكن ترتيب من؟ ترتيب الأنبياء المذكورين ولا الأشياء التي ولا أما الآخرون ما عندنا علم عنهم حتى نرتبهم. يعني أنه أول الأنبياء، طيب آدم نبي، ما هذا ما فيه كلام. أول الرسل الذين جاءوا بتشريع نوح، وقيل إدريس، طبعا كلام عرفنا كلام بعض العلماء أن إدريس من أنبياء بني راجح من أنبياء بني إسرائيل وليس بين آدم ونوح، كما قال بعض العلماء أنه بين آدم ونوح. ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله نوحا، ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم، طبعا هذا على الظن يعني. ثم بعث طيب إسماعيل، ثم إسحاق، ثم لوط، ثم يعقوب، ثم يوسف، ثم شعيب، ثم هود، ثم صالح. هذا فيه كلام، لأنه على أن هود وصالح قبل. طيب أيه. ثم موسى وهارون ابن عمران، ثم أيوب، ثم الخضر، ثم داود، ثم سليمان، ثم يونس، ثم إلياس، ثم الكفل، كلها طبعا هذه بالظن. ثم موسى، ثم عيسى. طب كيف موسى ثم موسى وقبلها فيها سليمان؟ ومعروف أن موسى قبل سليمان. فعليه حال هذه الترتيب يعني يبدو أنه طيب. وبين موسى بن عمران ومريم بنت عمران أم عيسى 1700 سنة، أيضا هذا على الظن، هذا على الظن. وفي الآية تنبيه على قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وشرفه، لأنه أنت إذا قلت إذا بين موسى وعيسى 1700، طيب، وبين عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم 600، معناها بين موسى ونبينا عليه الصلاة والسلام صارت 2300، صح؟ على أي حال يعني الحين اللي يقدر يقول تقديرا يعني بين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم 5000 سنة، وبين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 3000 سنة، وبين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، ما عدا المعلومة الأخيرة ظنون، ظنون. وبعضهم يقدر البشرية يقول من آدم إلى 10000 سنة إنه كلهم يعني. بس ترى علماء كلام علماء المسلمين هو هذا يعني كذا، إنه هي يعني بين آدم وهذا هي كلها يعني بهذا يعني ما في بالملايين، لأنه هذول جماعة الأحافير جدد يقولوا هذا الإنسان البدائي والإنسان من الكهف، رجل الكهف الأول، مدري رجل كذا الحجري، العصر الحجري، ظهر قبل 2000000 سنة ومليون، فيها بالملايين كلام جماعة الأحافير بالملايين، كلام المؤرخين المسلمين بالآلاف، ما في ما يقول بين آدم وهذا 1000000 سنة ومليونين، ما في كذا، المسألة أقرب من ذلك، لأنهم كذا تقديرات يعني تقديرات هي. فهم يقدروا كم بين إبراهيم وموسى وموسى وعيسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، في الأخير يقول كذا، انقطعت. طيب انه انقطعت النبوة بعد نوح الى ابراهيم، الله اعلم طبعا، لانه اذا عندك يعني الانبياء بالالاف، لنفترض انه امثل يعني عدد ذكر هو 1000 نبي فاكثر، يعني انهم 1000 و طيب في ما عندنا الان 26 نبي مذكورين، وين البقية؟ متى أرسلوا؟ والله قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال وقرونا بين ذلك كثيرة، وقرونا بين ذلك كثيرة. طيب فعلى يتحال خلص، لا يعلمهم إلا الله، لا يعلمهم إلا الله. لا إله إلا الله واذكر ربك إذا نسيت. طيب يعني لو قلنا أنا ودي هالآية هذه نكتبها نكتبها في الفوائد. نقول وفيها أن الأنبياء لا يعلمهم إلا الله. قال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. طيب إبراهيم آية 9 هذا، شوف الآية هذه يعني في موضوعنا مهمة ولما ما خطرت ببالي في الدرس السابق، الآن تذكرناها وعد ما جبناها من المصحف. طيب إذن مرة هذه نقرأ الفائدة هذه مرة أخرى. وفيها أن الأنبياء لا يعلمهم إلا الله. قال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. الآية مرة أخرى وفيها أن الأنبياء لا يعلمهم إلا الله. قال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات. الآية، طيب، إذن هذه فائدة تضاف، وفيها أن الأنبياء لا يعلمهم إلا الله. قال تعالى أيها ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، وإلى قوله رسلهم بالبينات، جاءتهم رسل بالبينات. الآية إبراهيم 9، هذه أيضا يعني مهمة في الموضوع. طيب، والكتب المنزلة على الأنبياء 4، وهي 4 التي نعرفها طبعا: الزبور وتوراة موسى، زبور داود وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء وآلات آلاف كثيرة إلى آخر الكلام. طيب، نعم، ما لها إلا صحف إبراهيم طبعا، منها 5 اللي نعرفها، 5 التي نعرفها. طيب، أخونا أرسل يعني تعليق الألباني في السلسلة الصحيحة، يقول عن زيد بن أسلم بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثني أبو مامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أنبيا كان آدم؟ قال: نبي مكلم. قال: كم كان بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال: يا رسول الله، كم كانت الرسل؟ قال: 315. طيب، والألباني ذكر طرق، يقول ساق طرقا أخرى عن أبي أمامة مطولا، وذكر طريقا عن أبي ذر مطولا جدا. ثم قال الشيخ الألباني: وجملة القول أن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح لذاته، وأن عدد الأنبياء في أحد طرقه وفي حديث أبي ذر من 3 طرق فهو صحيح لغيره. وقال: وفي عدد الأنبياء حديث أخرى هي في الجملة متفقة مع الحديث المتقدمة. وقال أيضا: واعلم أن الحديث وما ذكره من الحديث الأخرى ما يدل على المغايرة بين الرسول والنبي. بس ما هو هذا الكلام؟ طبعا لابد نرجع للأصل، لأنه ما يكفي، لأنه الشيخ إيش الطرق اللي جابها؟ يعني الآن واضح من كلام العلماء أنه ما في شيء، يعني يا ما ترتقي. الشيخ يقول صحيح لذاته، يعني مشكلة صحيح لذاته هذه نقف عندها بصحيح لذاته. طيب، فلا بد نرجع لكلام الشيخ في المجلد السادس حتى نشوف في حديث 2668 لماذا قال الشيخ صحيح لذاته. يعني المشكلة أيضا الآن، يعني مو لو صحيح لغيره نقول ها يعني بالطرق، لكن صحيح لذاته المشكلة هذه. بعد كل ما تقدم يعني كلام العلماء والماثبات وكلام ابن تيمية وغيره إلى آخره، يعني وإنه بالكثير لما جمع الأحاديث ما شفنا فيها شيء إسناده صحيح لذاته، ما شفنا في حديث إن جمعها ابن كثير شيء إسناده صحيح لذاته، فكيف يقول الشيخ؟ على حال هذه ملاحظة لطلبة العلم، إنه كلام الشيخ ناصر الألباني إذا خالف كلام العلماء في التصحيح والتضعيف، وغالبا يخالف في التصحيح والتحسين، غالبا إذا الشيخ الألباني خالف العلماء الآخرين علماء الحديث غالبا تصير المخالفة في التصحيح والتحسين، وغالبا ما تصير في التحسين، أيوة غالبا ما تصير في التصحيح ولا في التضعيف، تصير في التحسين غالبا. يعني غالبا يطلع عند الشيخ ناصر رحمه الله أحيانا يعني يطلع مخالفات لبعض العلماء، يعني جماعة من العلماء من أهل الحديث في تحسين الحديث، فهو قد يرى تحسينه وغيره يرى تضعيف، إنه هذا ضعيف. وكنت أريد أن أضرب بهذا مثالا من هذا المثال، بس هذه تحتاج نجيب المجلد السادس من الصحيحة، هو أظنه موجود هنا في المكتبة، لعل الأخ إبراهيم شوف لنا المجلد السادس من سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني، موجود في مكتبة المسجد الآن، لعله يأتي به. المجلد السادس من سلسلة الأحاديث الصحيحة، الحديث رقم 2668. لأنه يعني طالب العلم لابد يأخذ درسا في قضية أنه طيب الآن العلماء قد يختلفون في الحكم على الحديث، ناس صحيح وناس ضعف إلى آخره، لكن إذا صار في مخالفة من واحد منهم للبقية هنا ينبغي أن الإنسان يتريث. يعني ما لا أخذ تصحيح أو تحسين الشيخ الألباني رحمه الله وقد خالف جماعة، أيوة كبار المحدثين، ابن كثير رحمه الله شوف في البحث، هذا ميزة ابن كثير، جمع الأحاديث جمع في مكان واحد، جاب لنا وساق الروايات والأسانيد والكتب والمخرجين والألفاظ، يعني شغل، هذا جهد ما هو سهل هذا. بعدين ما تكلم في عصر الكمبيوتر، حط كلمة وهذا الكمبيوتر يجيب لك وراء بعض، لا هذا يعني هذا ينبشها نبشا، هذا من بطول الكتب، يعني مسند أحمد بدون فهارس كيف تبحث؟ مرتب على أسماء الصحابة. طيب إيش عرفك إنه هذا الكتاب، إنه يعني إيش عرفك إنه، لا هذا القسم الثاني، شوفين المجلد السادس القسم الأول، وفي المجلد السادس القسم الثاني، لأنه هذا 2000 يبدأ من وين؟ هذا من 2800، هذاك 2600، ما لقيت غير هذا، ها ما لقيت القسم الثاني. طيب ممكن تطلع تخريجه بس تدخل على الموسوعة الشاملة، ها كلام الألباني كامل، هات نشوف، يعني ماذا فتحنا الملف كما يقولون، شوف يعني نعم. فأقول يعني فائدة الاطلاع على تصحيح وتضعيف العلماء الآخرين، أنه إذا طلع واحد خالف البقية يصير طالب علم ينتبه، يعني ما يأخذ بتحسينه أو يعني رأيه وقد خالف البقية، قد خالف البقية. لأن نحن الآن رأينا في جمع يعني كلام العلماء إلى الآن أنه كلها ضعيفة. وبعدين في عندك اضطراب في العدد، شيء يقول 124,000، شيء يقول 8,000، شيء يقول 1,000، فما هو يعني في الأخير؟ طيب، في ملاحظة هنا أنه الآيتين السابقتين، نعم الآيتين السابقتين الآيتان السابقتان فيهما ذكر أولي العزم من الرسل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم. ففيها ذكر نوح وإبراهيم وعيسى وموسى في الآية اللي بعدها، وأوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم. ففي الآيتين السابقتين ذكر أولي العزم الخمسة، ووسط بينهم وبين بقية المسمين عموم الأنبياء والمرسلين، ولعله أخر الرسل ليفهم أن كل من عطفوا عليه مرسل، ولأن رتبة النبوة قبل رتبة الرسالة فهي أعم منها. هذا كانت أيضا إحدى الفوائد التي ذكرتها على الأخوات في الآية. إذن عندنا ذكر أولي العزم في هاتين الآيتين. طيب، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. طيب، هذا في تفسير أيضا روي أن اليهود لما سمعوا ما أنزل الله تعالى فيهم في الآية السابقة أنكروا أن يكون هذا وحيا، وقالوا لم يوحي الله تعالى إلى غير موسى، فرد الله عليهم: إنا أوحينا إليك. وهذا الكلام تقدم. طبعا أشار ابن عطية رحمه الله إلى كثرة عدد الرسل في قوله: وقرونا بين ذلك كثيرا. ورأي ابن عطية: وما يذكر من عدد الأنبياء فغير صحيح، الله أعلم بعدتهم صلى الله عليه. إذن رأي ابن عطية أيضا، إحنا الآن ذكرنا اللي قالوا أن عدد الأنبياء لا يصح، ابن عطية وابن تيمية يعني هو ابن تيمية يعني انه لعل انه كلامه انه محمد بن نصر والامام احمد انه كانه ما صح عندهم. طيب، نشوف كلام الشيخ ناصر كذا بسرعه. يقول: وروي باسناد اخر ضعيف من حديث ابي امامه مرفوعا 24,000، اخرجه احمد الطبراني، فيه علي بن يزيد الالهاني، لكن عدد الرسل صحيح قد جاء في طريق أخرى عن أبي أمامة بسند صحيح، وعدد الأنبياء صحيح لغيره، وقد حققت ذلك كله في السلسلة الصحيحة 2668. وأما حديث إني خاتم ألف نبي فهو ضعيف أيضا، وهذا ما جاء في السلسلة الصحيحة. طيب، قلت: يا رسول الله، كم الأنبياء؟ علي بن يزيد الألهاني، معان بن رفاع، علي، لكن يبدو أنه لم يتفرد به، فقد قال هيثم: روى أحمد الطبراني مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف. وزاد الطبراني: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: 10 قرون. رواه الطبراني ورجال صحيح غير أحمد بن خليد وهو ثقة. هذا الكلام إيش؟ كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: 10 قرون. هي غير موضوعنا. يعني هذا اللي علق عليه الهيثمي وقال قال اللي فيها الطبراني كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. قال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله جار الصريح غير أحمد بن خليد وهو ثقة. ولهذه الزيادة شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ كان بين آدم ونوح عليهم السلام 10 قرون وبين نوح وإبراهيم 10 قرون صلى الله عليهما. طيب طبعا هذا لو ثبت يعطينا كذا فكرة في البشرية تاريخ البشرية أنه يعني هذا سبحان الله مما يؤكد كلام علماء الإسلام ترى في أن هذا الكلام علماء الأحافير ما عندهم ثالثة كما يقولون ما يفهم يعني رايحين بعيد في الموضوع ملايين ملايين الملايين. لأن الآن إذا كان عندنا أنه طبعا بين آدم ونوح 10 قرون هذا موجود في البخاري عن ابن عباس أو هذا موجود عن ابن عباس نعم بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام كلهم على الإسلام 10 قرون. طبعا القرن كم هو 40 ولا 70 ولا 100 سنة؟ طبعا عندنا نحن أنه 100 سنة الآن متعارف عليه لكن لا يعني خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. القرن هو الإيش لما يقولون انخرم ذلك القرن انخرم يعني ماتوا. طيب فبعضهم يعتبر أن الخرم ينقرم أن القرن ينخرم 40 سنة. يعني إيش يعني القرن؟ يعني الجيل الجيل فجيل الناس هذول اللي ماتوا هذول جيل الناس اللي ماتوا هذا قرن. طبعا ممكن تقول أنت أعمار الناس من زمان غير فالقرن هذاك أعمارهم غير القرن هذا أي. لكن أعمار أمتي بين 60 و70 هذا يعطينا مؤشر أعمار هذه الأمة على الأقل كم. طبعا نوح عليه السلام حالة استثنائية لأنه هو أكيد يعني هو نصه على أنه هو عمره معجزة عمره لوحده كذا معجزة. لكن خلينا نمشي على قضية أنه كان بين آدم ونوح وآدم كان بين آدم ونوح 10 قرون. طيب هذا مؤشر من مؤشرات على عمر البشرية بين آدم ونوح في عندنا 10 قرون هذا ثبت بإسناد صحيح موقوفا. طيب باقي عندنا بين نوح وإبراهيم كم؟ يعني بين إبراهيم وموسى قدروها وموسى وعيسى قدروها وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قدروها. فإذا عندك آدم ونوح 10 قرون قرن كم مدته حتى ينخرم؟ نعم وعمر نوح 1000 سنة إلا 50 عاما وما كث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وزاد عليها بعد ما أنجاه الله بالسفينة لأنه عاش بعدها عاش وجعلنا ذريته هم الباقين يعني ذرية نوح. طيب قال كان بين آدم ونوح قال كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال 10 قرون. قال الهيثمي رواه الطبراني رجال ورجال الصحيح غير أحمد بن خليد وهو ثقة. فإذا حط أيضا معلومة أخرى أنه بين إيش نوح وإبراهيم 10 قرون. طيب هذه حطينا 10 و10 صاروا 20. وصلنا من آدم لإبراهيم 10 قرون ب10 قرون يعني من آدم إلى نوح 10 ومن نوح لإبراهيم 10. طيب طبعا القرن أكثر ما قيل فيه 100 سنة ها ويمكن عاد يمكن قيل أكثر من ذلك الله أعلم. لكن القرن هذا يختلف تعريفه بحسب يعني عدد السنين. طيب لا يأتي زمان إلا والذي طيب قرن وقرونا بين ذلك كثيرة وقرونا بين ذلك كثيرة. طيب إذا نبغى نكمل يجيبوا لنا بعض الإخوة الآن أقوال العلماء في القرن أقوال العلماء في القرن يأتون لنا بأقوال العلماء في القرن القرن كم سنة تقريبا يعني. طيب فالمهم البحث الآن الشيخ يعني ذكر هو الآن مذكور في قضية كم قرن وليس عدد الأنبياء وليس عدد الأنبياء. كان بين آدم ونوح 10 قرون، بين نوح وإبراهيم 10 قرون. طيب يقول أيضا أخرجه العقيلي في الضعفاء ولا يتابع عليه، قال الذهبي في الميزان محدث رحال، ذكر ابن حبان في الثقات، قال الحافظ لين الحديث. تنبيه، رحال وقع في المطبوعتين دجال، عسيفة فرق كبير بين محدث رحال ومحدث دجال. طيب، وعن عبيد بن خشخاش قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ذكر حديث بطوله وفي أن الرجل السائل هو أبو ذر، أخرجه الطيالسي المسعودي عن أبي عمرو الشامي عن عبيد بن خشخاش. ومن هذا الوجه يقول أخرجه أحمد بن سعد وكذا، ولكن مسعودي فيه اختلط، قلت عبيد بن خشخاش ضعفه الدارقطني. طيب، الراوي عنه الثاني أبو إدريس الخولاني، إبراهيم من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، هذه مشكلة الحديث الأساسية في السند. قلت وإبراهيم بن هذا، إبراهيم هذا متروك متهم بالكذب لكن لم يتفرد به، فقد قال أبو نعيم عقبة ورواه المختار بن غسان عن إسماعيل بن سلم عن أبي إدريس. قلت والمختار هذا من رجال بن ماجة لم يذكروا توثيقه عن أحد، وقال حافظ مقبول، وشيخ إسماعيل بن سلم لم أجد له ترجمة، وغالب الظن أنه محرف، والصواب كذا كذا المختار، فإن صحفه وحسن لغيره. طبعا هذا الكلام والله هذا ملاحظة عليه ملاحظة، لأنه شو، لأنه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني ما نستفيد منه في التقوية، ما نستفيد يعني، مو إذا جاء واحد ضعيف وجاء إبراهيم بن يحيى الغساني وروان يقول لم ينفرد به فقد تابعه، بس ما عاد تنفع المتابعة لأنك قاعد تتابع واحد كذاب. يعني أنت ممكن تقول فلان فيه ضعف، فلان فيه ضعف، تابع هذا تابع، تقول فلان فيه ضعف ولكن لم يتفرد به، فقد تابعه فلان أيضا فيه ضعف، يعني ينجبر الطريقين ببعضهما، ممكن حسن لغير حسن كذا. طيب، لكن تجي على واحد كذاب تقول ولم ينفرد فقد تابعه فلان الضعيف، وإيش الفائدة؟ يعني ما تسأل، ما تحسن، الضعيف ما ينفع، ما ينجبر بالكذاب، ما ينجبر، لا يجبر ولا ينجبر الكذاب، لا يجبر ولا ينجبر. طيب، قال أخرجه من جرير في التاريخ، وهذا أسناد ضعيف لضعف الماضي بن محمد، وشيخه أبو سليمان اسمه علي بن سليمان مجهول، ومثل القاسم بن محمد وليس هو المدني الثقة. قال الحافظ أظن أنه شامي، وهذا فلان لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لكن روى من طريق الحاكم. قال الذهبي السعدي ليس بثقة. طيب، وجملة القول يقول الألباني أن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة صحيح لذاته، وعدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه وفي حديث أبي ذر من 3 طرق. طبعا هذا طريق الكذاب، هذا ما يصلح، ما ينفعنا بشيء. طيب، ذكره ابن كثير من رواية ابن حبان وسكت عنه ولم يتعقبه بشيء، فدل على ثبوت عنده. عاد هذه كلمة الله أعلم به، هذه تحتاج إلى تحرير، أنه هل السكوت من كثير يعني أنه ثبت عنده؟ وكذلك فعل الحافظ ابن حجر في الفتح والعين في العمدة وغيرهم، وقال محقق الآلوسي في تفسيره، وزعم بالجوزي أنه موضوع وليس كذلك. نعم، قيل في سنده ضعف جبر بالمتابعة، وسبقه إلى ذلك في الرد على ابن جوزي الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف، وهو الذي لا يسع الباحث المحقق غيره. طبعا هذه عبارة أيضا ممكن عليها ملاحظة، أنه هذا أنه خلاص لا يسعى الباحث لازم يصل لها النتيجة، مو لازم. وفي عدد الأنبياء أحاديث أخرى في الجملة متفقة مع الأحاديث المتقدمة على أن عددهم أكثر من الرسل. طيب، خرجتها في الضعيفة كذا، وهو ما جزم به أن كل رسول النبي ليس كل نبي الرسول، النبي وحده الذي يكلم وينزل ولا يرسل. طيب، وهذا كله في الفرق بين النبي والرسول. طيب، الألباني هو قال هنا كلام، قال فهذه الغلطة في التفريق بين الرسول والنبي يظهر أنها دخلت على الناس من طريق حديث موضوع رواه المرضوي عن أبي ذر، حديث طويل جدا لا يحتمل أبو ذر حفظه معقول. أقول ليس العمدة في التفريق المذكور على هذا الحديث الطويل الذي زعم أن أبا ذر لا يتحمل حفظه كما شرحت ذلك في التخريج في بابه فيما أظن. وتالله إن هذا الزعم لبدعة في علم الجرح والتعديل ما سبق أحد إلى مثلها، وإلا لزمه رد حديث طويل كالدجال وصلح الحديبية والجساسة وحديث الجساسة وحديث أبي زرع. طيب باقي الكلام ما هو في الموضوع، باقي الكلام خلاص في أشياء أخرى. فإذا باقي شوف هذا مما يعني مما مما ينبغي لطالب العلم التحقيق فيه. أنا أحيانا أقرأ كلاما لمحدث ويكون مثلا كل الأسانيد كلها يعني فيها مشاكل. طيب نأتي إلى الأسئلة اليوم، ظهر ما في وقت أن ندخل في الآية اللي بعدها، فسنقف هنا ونأخذ الأسئلة. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ممكن أن يطلب العلم طالب علم لشهوة؟ ذكرنا بالأمس قلنا نعم، هذا سؤال مكرر، يطلب العلم لشهوة أن يقال فلان عالم، ولشهوة الرئاسة، ولشهوة الوظيفة. يعني مثلا واحد يدرس شريعة فقط لا ليتعلم دين الله، ولا ليرفع الجهل عن نفسه، ولا لينفع الأمة، ولا لينفع نفسه بوظيفة محامي، يقول أنا بصير محامي، كل دراسة الشريعة لأجل أصير محامي. طيب في ناس آخرين يدرسون ليش؟ لأجل مثلا أوقاف، مثلا يكون الوقف يقول ويستفيد من عائد هذا الوقف أو ريع هذا الوقف طلبة الحديث أو طلب أو حفاظ القرآن أو كيف، فيروح يحفظ عشان يأخذ إيش من الريع وليس لأجل فنعم ممكن واحد يطلب علم شهوة. أحيانا طبعا الشهوة في طلب العلم من ناحية الأصل جيدة. ليش؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فقضية إن واحد يكون عنده شهوة لطلب العلم هذه مهمة. طبعا شهوة طلب العلم ما هي مثل شهوة الزوجة أو شهوة الجنس، لا، يعني إنه عنده نهم وعنده حرص وعنده تشوق وانجذاب، هذه الشهوة ممتازة. لكن إذا قصد شهوات الدنيا في شهوة الخفية وشهوة حب الرئاسة وشهوة الدنيا والمال، يوجد نعم من يطلب العلم للمال. طيب يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوجد في مكة دورة، طيب هذه دورات بدأت عندنا الآن، الدورة المنهجية في طلب علم تبدأ اليوم العصر. ها طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلني على الجوال، لماذا لا ينام الله عز وجل؟ سأل موسى كذا كذا. طبعا قصة موسى من إسرائيليات، لكن لماذا؟ لأن الله قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. وكيف ينام الإله وهو يدبر الأكوان والعالم؟ ومن الذي يمسك السماوات والأرض والقائم على كل نفس بما كسبت؟ يدبر الأمر فسيقولون الله. إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، حتى الكفار يعرفون هذا. لكن ما في داعي لإرسال أثر موسى الإسرائيلي، أن نرسله في الإسرائيليات، نرسله في الجوالات والإيميل. طيب كيفية الحوار مع المخالفين؟ هذه والله مهمة. الموقف من المخالف قد يكون كافرا، وقد يكون مبتدعا غير كافر، قد يكون فاسقا عاصيا. طيب الموقف المخالف مهم. اللي يوجد الآن في الزمن هذا المتأخر تمييع الموقف المخالف، يميعوها، والله يعني الكفار هذول كل واحد عنده الدين يؤمن به، فإذا هو ممكن يدخل في إعداد المؤمنين، يعني هذول أصحاب الدين سماوية، يعني فهو لذلك يعني نحن وياهم يعني متقاربين. في متقاربين إيش؟ يهودي يقول عزير بن الله، يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، كل هذا متقاربين. متقاربين في ماذا؟ نصارى يقولون ابن الله عيسى. فإذا التمييع الموقف من المخالف الآن من سمات المنهج العلماني الخبيث، أنه يعني يهدف إلى تمييع الموقف من المخالف. طبعا في ناس عندهم شطط، يعني يجي على واحد فاسق يكفره، يجي على واحد مبتدع بدعة غير مكفرة يخرج عن الملة، أيضا هذا شطط. فالموقف من المخالف لابد أن يحرر، وهذه قضية خطيرة ومهمة جدا، لأن الآن في عليها لعبة كبيرة من أعدائنا، الآن مؤامرة كبيرة في قضية الموقف المخالف اللي هي التمييع. ويوجد بعض الناس عندهم شطط في المقابل، لكن هذاك الجانب أخطر، الأول هو الأكثر والأشهر والأخطر، لأنه يعني يروج على مستوى العالم الآن أنه في دين اسمه دين الإنسانية، وأنه كلنا إخوة في الإنسانية، وأنه ما في فرق بيننا، وأنه ما في تمييز، وأنه ما في تمييز. هذا كلام كله طبعا كلام خطير. ليش؟ خلاص عشان يستوي عند الله المسلم، عشان يستوي المسلم والكافر عند الناس، عند الله لا يستوون. قل لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء ولا أموات. كيف؟ هذا مؤمن قلبه حي، هذا كيف؟ طيب يقول هل تدخل المساجد ومدارس التحفيظ في مصارف الزكاة؟ الجواب لا، إلا إذا كان أهلها فقراء فيدخلون لفقرهم لا لأنها مساجد أو تحفيظ. ما هي الوضعية الصحيحة اليدين في الصلاة بعد القيام من الركوع؟ وضعهما على الصدر، لا فرق بين الرجل والمرأة على التحقيق في قضية وضع اليدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاحظنا أن هناك يعني بعض الأشخاص من أهل السنة من يحاورون يقومون بعمل تمثيليات يتفقون فيها مع بعض الأشخاص ليقولوا أنهم كذا ثم يعلنون إسلامهم. وإعلان الشرك الذي يحصل هو والله ينبغي يعمل فيها دراسة، يعمل فيها دراسة ليحصل تقويم للوضع ثم يحصل توجيه. يعني واحد ممكن يقول والله سبرنا الوضع، أخذنا 6 أشهر اشتغلنا على بحث ماذا يحدث في غرف الحوار. أنا أقول والله هذا مشروع طيب، ماذا يحدث الآن في غرف حوار مثلا بين سنة وشيعة، بين مسلمين ونصارى، بين مؤمنين وملاحدة. فيه الآن الإنترنت ساحة حوار. طيب الحوار هذا صحيح؟ لأنه أحيانا بعض المحاورين ما عنده علم مثلا، فممكن يدخل مدخل غلط، وممكن يرد رد غلط، وممكن يستخدم حديثا مكذوبا وممكن أو ضعيفا، وممكن يأتي بطامة في الرد، وممكن يفتح عليه باب أسوأ مما كان قبل الرد، لأنه رده يحتاج إلى رد. ولذلك يعني ينبغي بحث ماذا يحدث في غرف الحوار. و يعني انا اقترح ان يعني يعمل في هذا رساله دكتوراه. انا الان لو قالوا لي اعطينا، لانه هذول جماعه عندهم رسائل ماجستير والدكتوراه مو خلصت الافكار، يقولون خلصت الافكار، ما خلصت الافكار، يقول خلصت المواضيع، كل ما جبنا موضوع قال ماخوذ، كل ما جبنا موضوع قال ماخوذ. طيب أنا الآن بقترح عليهم في قسم العقيدة، قسم العقيدة عند الجامعة الإسلامية، جامعة أم القرى، جامعة الإمام، جامعة الأزهر، جامعة كذا ماليزيا جامعة، لو قال عطينا موضوع رسالة الدكتوراه في قسم العقيدة، أقترح عليهم غرف الحوار وساحاته على شبكة الإنترنت في مواضيع العقيدة، ويمكن نقسم البحث على أكثر من طالب لأنه بحث كبير. غرف الحوار، لو واحد قال عطينا كذا موضوع رسالة الدكتوراه وين نحصل الموضوع، غرف الحوار وساحاته على شبكة الإنترنت، غرف الحوار في العقيدة، غرف الحوار في العقيدة، غرف الحوار في العقيدة، غرف وساحات غرف وساحات الحوار في العقيدة على شبكة الإنترنت، دراسة وتقويم. خلاص تنقل عني، حط لهم في اللوحة غرف كذا، هذا العنوان، غرف وساحات الحوار في العقيدة على شبكة الإنترنت، دراسة وتقويم. أشوف هذا بحث مهم ويجعل دكتوراه، لأنه فيها، لأنه كبير، ماجستير دكتوراه، المهم أنه بحث مهم هذا. هذا سؤال لطيف. عاد شوف، هو بعض اللي يرسلون يعني قد يكون مغرضا، يعني يجيك رسالة من في رسائل من في أسئلة من إخوان وأحباب وأصحاب وموافقين، وفي أسئلة من معادين ومخالفين وأعد، يعني فيه، وفي رسائل يعني أحيانا يجي سؤال واحد هازل، ها واحد هازل، فجاء في الظاهر هنا سؤال هذا من واحد يعني يمكن من القسم الأخير، يقول ما هو الفريق المفضل في كأس العالم؟ الجواب، الفريق المفضل قال الله تعالى ففريق في الجنة وفريق في السعير، فنحن نفضل الفريق الذي في الجنة، وهذا الفريق قد ذكر الله صفاته في كتابه، وقد خلق الله الخلق وقسمهم فريقين، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم منكم، نعم هو الذي خلقكم، لا هذه يعني المقصود هو القسم العقدي، القسم العقدي، القسم العقدي هو الذي خلقكم في سورة إيش؟ تغابن، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. أيوه. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وجعلهم فريقين، ففريق في الجنة وفريق في السعير. ايش تقول؟ ايه بس يصحح، يجاهد نفسه تصحيح النية، يقول يعني أنني أريد أن أبحث هذه المسألة لأنفع المسلمين، يعني ما هو فقط لأخذ شهادة، يحاول مجاهدة نفسه أن يجعل البحث لمصلحة المسلمين. ولذلك لو أن واحد خير يعني بين بحثين موضوعين، واحد ينفع المسلمين واحد ما له فائدة أنه يأخذ ماجستير أو دكتورة، ما كان ينفع أحد، يعني ما ينفع إلا نفسه. ها. خلاص ياخذ ايه طبعا قدر واحد يدور على مدام راح يبحث ويبحث يعني في هذه خاص اذا يسوي شيء ينفع المسلمين. يقول هل دانيال النبي هذا مشهور في كتب التاريخ وانه هو عثر على صحابه عثر الصحابه على جثمانه في بلاد فارس لما فتحوها وانه كانوا يستثقون به وانه امر او موسى بدفنه رضي الله عنه يعني باستشاره عمر وان الصحابه حفروا عده قبور في الليل ودفنوا في واحد منها وسووها حيث لا يعرف خلاص لئلا يحدث الغلو هؤلاء كانوا يستخرجون لما وجدوا جثمانه صاروا اذا راحوا الاستسقاء اخذوا جثمان النبي معهم مع انهم كانوا ترى يعادون الانبياء بس هذا انه كانوا وجدوا له يعني فائده عندهم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخلت في الصلاة مع جماعة مسافرين يصلون المغرب وقد انتهوا من الركعة الأولى وأنا أريد أن أصلي العشاء قصرا فدخلت معهم في الركعة الثانية. خلاص ما دام الإمام مسافر فأنت تقصر وراءه فإذا خلاص تقصر وراءه يسلم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذه على قضايا الأناشيد المصحوبة بالموسيقى أو الموسيقى العسكرية ما يجوز سماعها طبعا. السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى وليس الذكر كالأنثى؟ يعني ليس الذكر كالأنثى في خلقته ولا في طبيعته ولا في الأحكام الشرعية التي جاءت لكل منهما ما هم سواء الاختلاف جذري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل توجد لكم دورة علمية؟ سيعلن عنها إن شاء الله إذا وجد سيعلن عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وضعنا بودر لقتل الصراصير وجاء نمل فقضى عليها. ما أنتم ما قصدتم قتل النمل ما عليكم شيء. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زمن الهرج والفتن فعلا يحتاج إلى الإلحاح على الله بالدعاء بالثبات. من هو اليسع؟ نبي من أنبياء الله. هل الخضر ما زال حيا؟ الجواب كلا. ويدل على ذلك أنه لو كان حيا فحديث لا يأتي على يعني عليكم 100 سنة وفي الأرض نفس منفوسة خلاص إلا ما حديث اللي موت القرن وانخرام القرن الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام ب100 سنة بحد أقصى يدل على وفاة كل من على وجه الأرض وعلى وجه الأرض نفس منفوسة خلاص. أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا يأتي عليها 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة خلاص كلهم يموتون. فلو كان لو فرضنا يعني أنه كان حيا وهذا أمر عجيب مستبعد. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولون يعني يقول إنه الآن أصحابي وأخرباء يقولون علماء بلدنا أفضل من علماء البلد الفلانية لأنها الفتاوى الغريبة. نقول يا أخوان يعني ما التعميم كذا علماءنا أفضل من علماءكم أول شيء فيه عصبية ثانيا ما بالإطلاق يعني الإطلاق ما يصلح لأنه ستجد بلد كل بلد فيها نسبة من علماء السوء والمنحرفين بس بعض البلدان تقل وبعضها تكثر. وبعدين أحيانا بلد ممكن يكون فيها 2-3 من علماء السوء لكن الإعلام معهم فيعطون انطباع أنه كل البقية كذا وهذا غلط. فإذا يعني إذا حكمنا لابد أن نعدل. إذن لابد شوف ترى يعني صحيح أهل النفاق يشوهون الصورة ولكن أهل البصيرة يعرفون الحقيقة أيضا. سبق كلام يعني محاضرة يقول أخ هل عندك محاضرة يعني في محاضرة من زمان كانت في يعني كانت عن العلماء العالم ومن هو العالم وفضل العالم وحق العالم واجبنا تجاه العالم ومن هم الدخلاء على العلم ويعني والموقف من علماء السوء وعلماء الدنيا. كان في من زمان محاضرة ما أذكر يعني عنوانها الآن، أظن من هم العلماء، يمكن من هم العلماء، شيء من هذا القبيل. كانت طويلة، محاضرة طويلة عن هذا الموضوع. يقول ماذا أفعل لأقوم بصلاة الفجر؟ ما في شيء جديد، يعني ما هو الجديد المتوقع؟ ما اخترعوا عقار للقيام بصلاة الفجر يعني كذا. عندك النوم المبكر والأذكار والمنبه وتوصي أهلك بالاستيقاظ إيقاظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل السهر في غرفة دعوية أفضل أم قيام الليل؟ سؤال جيد. طبعا واحد ما يحرم نفسه من هذه العبادة، يعني ولو ثلاث ركعات يا أخي، ولو ثلاث ركعات يعني على الأقل، يعني ثلاث ركعات. طيب لكن من جهة أنه أنت الآن حسب المنفعة، لو وجد فيها منفعة حقيقية، ما هو دردشة وحوار كلام فاضي وبدون ضوابط، لا يعني علم حقيقي وبس، سد ثغرة عظيمة. ما هو ناس الآن ترى الناس صاروا هم أصلا اجتماعيين ماشي معروف بطبعهم، لكن صار في ساعات كبيرة تضيع كبيرة يعني. فلان التعارف تعال وخذ كلام واخذ وش رأيك وانت واعمل، ما نحتاج إلى إعادة يعني قضية تنظيم الجهود بحيث ما تكون في شيء لا يسوى كذا أو منفعة قليلة. هل علينا إثم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل علينا إثم في عدم سداد ديون الرجل ونحن لا نملك أي دخل؟ لا طبعا، لما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول زادكم الله علما، ماذا يفعل في مكان ليس فيه إلا الثلوج؟ هل يتيمم؟ لا طبعا، لأن الثلج هذا يعني أنت لو حطيت الثلج ودلكت به الجسم صار ماء، وشلون يتيمم يعني ثلج؟ لو أخذ الثلج هذا ودلك به خلاص، ودلك به ماء يعني. يقول ولو وضعه في إناء وأدخله في البيت صار عنده ماء، أي دخل فيه في مكان كذا أسخن شوي خلاص. طيب نود منكم تقديم نصيحة وإرشادات مختصرة لإخوانكم في الغرف الصوتية. أولا يعني لماذا فتحنا الغرفة؟ اثنين لماذا دخلنا إلى الغرفة وشاركنا فيها؟ لأجل أن نطلع قضية الإخلاص يعني تجريد النية، هذا واحد. اثنين ما هي خطة الغرفة؟ الغرفة لها خطة وبرنامج ولا بس كذا افتح وانت يدخل الزبائن ويتكلموا وهي تشغل نفسها بنفسها كما يقول بعضهم؟ لا طبعا. فأين خطة الغرفة وما هو برنامج الغرفة؟ على الأقل يا أخي سوونا برنامج شهري، طب ثلاثة شهور، طب خطة ربع سنوية، لا تتركونا في فوضى بس ندخل على الغرف بدون. لو كانت الغرفة تنقل درسا منهجيا خلص هذا الدرس المنهجي هو خطة الغرفة، لكن في غرف كذا حوار، طيب وش من خطة الغرفة؟ ففي بعض الخرى كذا يعني على التيسير، لا حطوا خطة. تبغون مثلا يوم استضافة شيخ، ويوم حوار عام، ويوم موضوع يحضره أحد الأعضاء، ويوم تعاون مثلا حلقة علمية حوارية ينتخب لها ثلاثة أربعة يدلون بآرائهم، ثم تعليق الإخوة، ثم مدري إيش، ويوم أسئلة طيب يعني مهم أن يحطون جدول. وما هي المواضيع؟ طب أنت الآن أنت حط هذه غرفة إيش هي؟ عقدية كويس. فأي موضوع؟ مثلا طلب العلم الشرعي، طيب حطوا لنا جدول يعني تعرضون فيها مواضيع طلب العلم. غرفة رد على النصارى، طيب حطوا لنا برنامج فيها، وش هي الغرفة رد على النصارى؟ هذا موضوع طويل يعني. ما هو الحق في المسألة؟ عرض الموضوع من خلال سورة مريم وسورة آل عمران طيب بيان طريقة القرآن في الرد على النصارى، بيان طريقة السنة في الرد على النصارى، ما هي كيف طيب، من هم العلماء الذين ألفوا في الموضوع، ما هي أهم الكتب، تلخيص لكتاب منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب 1-2 كذا، هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى 4-3-4 كذا، طيب بيان منهج العلماء السابقين في هذا، بيان منهج الدعاة اللاحقين أحمد ديداد فلان فلان في القضية، ما هي أهم الموضوعات وأقوى الردود كذا، ما هي الشبهات وكيف يرد عليها، ما هي الأخطاء التي تحصل في الرد على النصارى، ما هي كذا، طيب يعني أعطونا برنامج خلاص موضوعات يأتي فيها متخصصون توضع لها، ثم فيها أسئلة وأجوبة، ثم فيها تطبيق عملي، مثلا تطبيق عملي في الرد على كذا، فيأتي مختص في الرد على النصارى ثم يفتح المجال ويجاء واحد نصراني، ثم يصير في يعني شيء عملي حيث يرى الإخوة والأخوات كيف يتم هذا عمليا، كيف يتولى هذا المتقن المسلم مثلا الرد، لأنه عنده علم وعنده حجة وبيان، ما يكفي فقط علم ما في حجة ما في بيان، يعني ما في بيان، البيان نوعان، بيان نطقي وبيان خطي، بيان لفظي وبيان كتابي، وفي بعض الإخوة جيدين في الكلام بس أسلوبهم كتابي ما ليس بذاك، أعرف كيف يمسك النصراني في الكلام، وقف أنت قلت، في ناس جيدين في الكتابة لكن لو طلعوا بالصوت ما يصرح، هو ما الله ما أعطاه الله عز وجل في الكلام يعني في الإلقاء، أعطاه في الكتابة، هو ضعيف في الإلقاء قوي في الكتابة، خلي في الكتابة لا يطلع في الإلقاء، لأنه طلع في الإلقاء تهتز صورة الناس، تهتز صورة كتاباتي عند الناس كذا، وأحيانا يصير فيه تحميز، أطلع أطلع يا شيخ أطلع أطلع أطلع أطلع، طلع في كتاب، هو لا يحسن الحوار بالكلام ما يحسنه، لكن يحسن الكتابة، يلا مع الناس التحميز أطلع أطلع أطلع، طلع ثم طلع فنزل، طلع فهبط، لا يطلع كان أحسن، يبقى على الهذا. طيب طبعا قضية الأدب في الحوار وقضية يعني التعامل مع المغرضين، التعامل مع الأعداء، وأن هذه الغرفة يخترقها كذا وكذا ويأتي فيها كذا وكذا، يقول سنقوم بحملة بعنوان مكاني بينكم تتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصة ونريد درسا إن شاء الله ينسق مع الإخوان المشرفين، ويكون هناك في درس بإذن الله خاص عن هذا الموضوع. يقول أذهب للعمرة مع والدي وهو كبير في السن، فنسعى شوطا بين الصفا والمروة، ثم أترك والدي عند المروة وأذهب وأحضر الكرسي المتحرك لإكمال السعي، هل هذا الانقطاع يضر؟ الجواب لا يضر، لأن السعي لا يشترط فيه الموالاة مثل الطواف، لا يشترط. هل لبس الخاتم بالإبهام أو السبابة؟ طبعا في نهي عن لبس الخاتم، عدم التختم في الإبهام، طب في نهي للتنزيه للكراهة لكذا، لكن أين كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يلبس التختم، طبعا هذا النهي للرجال، النهي عن التختم في الإبهام والسبابة للرجال، المرأة أصلا لو وضعت خواتم في كل أصابعها ما عليها شيء، وذكروا في شرح الحديث أن النهي للرجال. هل يوجد فرق بين قراءة القرآن والاستماع له؟ إني أحب أن أسمعه من غيري، ولكن أكثر أمره عليه الصلاة والسلام كان قراءة، فلذلك الإنسان يقرأ ويسمع، بس قراءته أكثر من السمع. هل تبادل بطاقات الشحن الخاصة بالجوال مع اختلاف أسعاره نوع من الربا؟ الجواب لا، لأننا قلنا هذه برمجة، فإذا بدلت برمجة بمرمجة أو بعت برمجة بمية وبعت البطاقة بمية وعشرين، بعدين اشتريت بمية وبعت بمية وعشرين، لا حرج، أنت تشتري برمجة برمجة، ما تشتري نقود بنقود. طيب هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم، ونلقاكم إن شاء الله. طبعا غدا المفروض يكون في درس، بكرة الخميس ولا إيه، بكرة الأربعاء، بكرة الخميس نشوف إذا كان يؤجل ولا موجود، يعلن إن شاء الله.